أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. تائب تجري دموعي ندما، تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك: علاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدوى منه ولا خير فيه، فما قيمة المظهر الحلو إذا كمنا وراءه مخبر مر؟ وقديما حقر العرب جمال الملامح إذا كانت النفس خبيثة والخلق وضيعا، فقال الشاعر: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، ألم تر أن الماء يكبر طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان نقاء السر والعلانية. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. هو الحقيقة يعني كل إنسان بتبقى فيه نقيصة معينة بيحاول ان هو يتجمل ويداري هذه النقيصة، يعني ولا يكذب ولكنه يحاول ان يتجمل او يحاول ان هو يغطي هذا العيب. كل إنسان عارف عيبه ايه، دي طبعا مشكلة. وغالبية العيوب بتبقى يا مولانا اصلا جاية يعني من الشيطان، ان الشيطان يجري في الانسان مجرى الدم. فاحنا عايزين حضرتك تقول لسادة المشاهدين يعني متى يكون للشيطان سلطان علينا ومتى لا يكون له سلطان. هنا القرآن أجاب باختصار في هذه الناحية فقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فعلا المؤمن إذا حسنت نيته وأشرقت طويته فإن الشيطان لا يأوي إلى نفسه ولا يجد لها طريقا، وإذا كان إيمانه مدخولا أو مغشوشا فإنه يجد الطريق إليه سهلا. ويخيل إلي أن الإنسان نفسه صدره أو قلبه يشبه جهاز الإذاعة. جهاز الإذاعة إذا ضبطنا إبرته على محطة معينة يستقبل ما نريد، فقد نضبطه على محطة للقرآن الكريم فنسمع قرآنا، وقد نضبطه على محطة تستقبل أمواجا فيها الدنس وفيها الغش وفيها اللعب واللهو، فلا تستقبل إلا ما تهيأت له بأجهزتها الداخلية. والشيطان لا يلام هنا على أنه الإنسان استغفل، بل الملوم هو الإنسان نفسه، لأنه الشيطان ضعيف. وهو يقول يوم القيامة لبني آدم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كما يقال الآن القانون لا يحمي المغفل. الله سبحانه وتعالى بين النجدين وشرح الطريقين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما الذي يجعلني أوثر طريق الجحود والعقوق على طريق الشكر ومعرفة الجميل لصاحبه؟ الأساس في الدين قلب نقي، وده المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام أكده عندما قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يشير إلى صدره. أخلص دينك ينفعك العمل القليل، هذا حديث صحيح. فإذا لم نخلص ديننا وإذا تركنا للرياء وللنفاق وللخداع وللأثرة لأي شيء من وساوس الشيطان وهواجس النفس أن يتغلب على سلوكنا، فقد عرضنا أنفسنا للضياع. لكن الأساس أولا النفس الإنسانية، هذه النفس هي جهاد النفس، هو السير بها حيث هي إلى مكانة أو مكان تعرف منه ربها وترقبه، فتفعل الخير عن إعزاز الله ومحبة، وتترك الشر عن كراهية الله وضيق. ولذلك كان من أدعية المؤمنين باستمرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الإنسان هو ولي أمره، ولي نفسه، هو الذي يسد الطريق على الشيطان أو يفتح الطريق للشيطان. وهنا ألفت النظر إلى شيء يسود التربية الحديثة، وهو ما قاله فرويد عن العقل الباطن. إن فرويد يقول إن النفس الإنسانية ميالة للشهوات، وربما جعل كبت هذه الشهوات ضررا بها، ولذلك انطلقت أوروبا لري النزعات الجنسية بطريقة حيوانية مجنونة. فبدل أن تتبع قواعد الدين كما جاء بهذه القواعد موسى وعيسى ومحمد، انطلقت أخيرا لتعرض على العالم العربي والعالم الإنساني كله أنه يجوز زواج، مش زواج، تجوز العلاقة بين رجل وامرأة أيا كانت وبين رجلين وبين امرأتين، هذه حيوانية. لعل السبب في انطلاق هذه الغرائز دون أن تضبط ودون أن توضع أمامها العوائق فلسفة فرويد في الكبت، فهو يحرم الكبت أو يراه لا يجوز. ربما كان الكبت الدائم رهبانية يكرهه الإسلام، لكن لا يمكن أن ينجح إنسان ولا يمكن أن يستكمل امرؤ فضله ولا يمكن أن يرضي ربه ولا يمكن أن يعيش حتى متجاورا مع القانون الوضعي إذا كان سينطلق مع كل رغبة تجيش في نفسه. فإنه سيطلب الحلال والحرام معا، وسيرى أن حقه في الحرام مثل حقه في الحلال، وهذا كله لا يجوز. ومن هنا كان المؤمن بضمير حساس يعني إذا بدأ الشيطان يطرق بابه أخذ يسد هذا الباب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. غيرهم من الذين تركوا الكبت وتركوا النفس الإنسانية تمشي مطلقة الصلاح أو حبلها على غاربها، دول وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالشيطان يريد أن يعبث بالإنسان وأن يلعب به. وهو جاء لآدم من إيه؟ جاء لآدم من ناحية، هو آدم قيل له صراحة وعلنا قيل له لقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى الشر ده منين؟ من ناحيتين، النسيان وعدم العزيمة. قيل له لا تأكل من الشجرة، افهم ونفذ والكلام واضح، لا تأكل من هذه الشجرة والكلام واضح، أمامك شجر الجنة يملأها يمينا وشمالا شرقا وغربا، دنيا واسعة أمامك، لكن نسي. ثم ضعفت عزيمته في الخير، ثم ضعفت عزيمته في الخير. فهنا الشيطان يدخل، هنا الشيطان يدخل ويفرض مراده على الإنسان. لكن الإنسان لو كان متذكرا وفي ذهنه أمر الله واضح ووحي الله ساطع فإن الشيطان لا يجد طريقا إلى هذا المخلوق. وإذا كان الإنسان فعلا يتحرك في الدنيا وعنده عزيمة حاسمة على أنه يرضي الله ولا يرضي الشيطان، فإن الشيطان أمام هذه العزيمة يتقهقر. إنما الخوف كله من إنسان ضعفت ذاكرته وضعفت إرادته، الخوف من هذا. ولذلك نحن ننبه رجال التربية الحديث ألا يخدعوا بكلام فرويد. فرويد تبين أنه إنسان لا صلة له بعلم الأخلاق، إنسان مشبوه، وتسويد فلسفتي على الناس ده نوع من خدمة الشيطان لا يجوز. ثانيا لا بد من أن يرقب المرء نفسه ويكون عنده دايما اللون الأحمر واللون الأخضر، افعل أو لا تفعل، امشي أو لا تمشي، قف أو لا تقف، يكون عنده الاثنين ويكون نظره من الاثنين قد بعض. إنما ينظر للون الأخضر فقط عشان ينطلق، لا، لابد أنك أنت تأدي ما عليك، تأمر تأتمر بما أمر الله وتنتهي بما نهى الله عنه. ده الأساس في التربية الإسلامية. ومن هنا كانت محاربة الهوى أساسا في خدمة الإسلام، في خدمة الإنسان كانت محاربة الهوى شيئا لا بد منه. ومن هنا يعني نجد الآيات الصريحة، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب. هذا هو أساس التربية الدينية. والقول بأنه فعل الخير انتظار الجنة أو ترك الشر خوفا من النار ده نوع من النقص، ده هذا كذب على الله وعلى الناس، لأنه الجنة دار أعدت للإنسان بعد أن تطيب نفسه ويستكمل خيره ويبقى أهل لأن يكون من عباد الله الذين يعيشون مسبحين بحمده ومقدسين لمجده. هناك يدخل في الجنة بدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الحقيقة يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي إن المربين الأوائل من علماء الإسلام لهم جهاد هائل في قياد النفوس إلى الحق وتخليصها من غرائز السوء. لقد وضعوا طرائق عديدة للرياضة النفسية تعد من أبدع الدساتير في علم الأخلاق، وهم يوصون مدمن الشهوات بملاحظة عدة أمور. الحقيقة مولانا كل إنسان طبعا قد تسيطر عليه شهوة معينة، شهوة بطن، شهوة فرج، شهوة مال، شهوة كلام، شهوة كذب. وكل إنسان يحب أوي أنه هو يطلب وأن العدة يروح منه، زي ما بنقول أنه هو عايز يبقى سره زي علانيته. ففي العلامة ابن القيم ذكر طرق كثيرة تعين أصحاب هذه النقائص وأصحاب هذه العيوب أنهم يتخلصوا من هذه البلوى ويبقوا ناس أسوياء أو تعينهم على هذا. أنا هقول لحضرتك بعض حاجتين وحضرتك. الأول بيقولك الطريقة الأولى لمدمن الشهوات لازم يبقى عنده عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. هو يقصد بهذا أنك عيب أن يهزمك الشيطان لأن يستعبدك، وقد كرمك الله وهيأك لجنته بالعمل الصالح وقمة الكمال التي يجب أن تتسنمها حتى ترضيه. فإذا كان الشيطان قد استصغرك واستضعفك فأغضب لنفسك وكن صاحب إرادة قوية تجري بها نحو الخير وتستبطن بها النية الصالحة وتستهدف بها العمل الكبير الذي يرفع درجتك عند الله. ولاحظ ان الانسان فعلا البدايات دي تبدأ من عنده هو. يقول ربنا في يوسف ايه؟ ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ان العفة التي كمنت في نفسه لم تجئ من فراغ، بل كان يربي نفسه، كان يحكم أهواءه، كان يريد أن يكون رجلا يرسو في مكانه لكي ينتصب أمام الشيطان فلا يمر الشيطان على جثته، بل هو الذي يصرع الشيطان ويمر على جثته. وقد ورد أنه في وصف عمر بن الخطاب إذا سلك الشيطان، إذا سلك عمر فجا وسلك الشيطان فجا آخر. ليه؟ يخاف من عمر، لأن عمر صارم وقوي ويغلق الطريق على الشيطان ومش ينتظر من الشيطان يوسوس إليه فينهزم أمامه. لا، ده يمكن الشيطان يخاف على نفسه من أن عمر يهديه إلى الحق. فده معنى كلمة ابن القيم الأول عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. ده اللي بيطلبه من الإنسان حتى يتربى، ودي تدي من الدين قوة، وإنه حرية، وإنه رجولة، وإنه بطولة. ولذلك الأشباح التي تثر في ميدان الصلاح وتظن أنها بتهاونها وعجزها تمثل الإسلام دول كذبة. الأساس الحقيقي زي ما بيقول ابن القيم عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. فهذا هو الأساس الأول في نصائح ابن القيم. النقطة الثانية مطلوب بقى من مدمن الشهوات، الشخص اللي عنده شهوة مش قادر عليها، مطلوب ايه؟ قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة. نعم. وخير العيش ما أدركه العبد بصبره، يعني عايزة جرعة صبر. ما هو الصبر ده في بعض الأدوية بيبقى مثلا مركبات السلفة فيها، السلفة دي في عدد من الأدوية أو فيتامينات في عدد من الأدوية. الصبر ده موجود في كل الفضائل، بمعنى الصبر على النفقة ده الكرم، الصبر على مواجهة الموت ده الشجاعة، الصبر على استكانة الإنسان أمام الله ده الخشوع. فده الصبر ده لابد منه، ومن لم يصبر فإنه لن يكون لنفسه دينا ولن يصنع لنفسه مجدا. وتعجبني أقوال الشعراء في هذا، شاعر بيقول تلميذ له: أنت فاهم إيه؟ دنبت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأجرة. الملابس العربية عشان أجري أخلعها لأنها تعقل لي توقفني في السير. قال: ألقوا دونه الأجرة فكابروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. من ظن أنه يدخل الجنة بأكل العسل واتباع الهوى والإقبال على الملذات ده مغفر. دي جلست هذه مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة إنك تتوضأ الماء برد وتتحمل. مفاتيح الجنة إنك تقوم النوم في الفراش دافئ ومريح، لكن تسمع الصلاة خير من النوم فتوقظ نفسك وتقول: لا أرضي الله ولا أرضي هواي. ده محتاج للصبر، ولذلك قال: جرعة صبر يجعل نفسه يحمل نفسه على مرارتها ساعة الانفراد وساعة الإغراء. وهذا كلام جميل. والشجاعة صبر ساعة، وكما أنه الانهيار يبدأ من خطوة إلى الخلف، فكأن الإقدام يبدأ من خطوة إلى الأمام، تمضي بعدها للطريق. فإذا حاول أن يهرب، الخطوة الأولى هي التي تقوده إلى مواقف الجبناء ومصاف الأدنياء، وهذا لا يجوز لمؤمن. النصيحة الرابعة: ملاحظة حسن موقع العاقبة. وعاقبة الصبر الجميل جميلة. فالإنسان فعلا إذا كان الكسلان يقول الكسل أحلى مذاقا من العسل، قلنا له الصبر على المذاكرة أحسن من العسل وأحسن من السقوط وأحسن من اتباع الإنسان لهواه. نجتهد فنجد النتيجة أفضل لنا من أن نقف بين أمام العقبات مهزومين لا نستطيع أن نحطمها ونمضي في الطريق. لابد من كدح. وحقيقة الإنسان إذا أغرته شهوة يفتكر عذاب جهنم، إذا أغرته الدنيا يفتكر نعيم الآخرة. يقوم بهذا التذكر للعاقبة ينتصر على ما أمامه من عاجل الأمر. وكثيرا ما تكون العجلة مع لذة طائشة لا خير فيها. يقول: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. المراقص التي في رب بيقول فيها الشاعر: هناك ربي رب أصباح محزنات يعقبها المرقص اللعوب. إيه المرقص اللعوب؟ بعده أحزان كثيرة تصيب الدين والدنيا، تصيب الأخلاق والمروءات. فالقصة مش إن واحد يتبع هواه وانتهى الأمر، لا. لكن عاوز أقول إنه من الخير إنه يتحمل الإنسان المرارة التي لا بد منها، لكن يلح على الله أن يسانده وأن يجعل الصعاب تنهزم أمامه. هي دي الاستعانة بالله. الاستعانة بالله. ودي لها صورة في القرآن. وكثيرا ما نقرأها دائما كده، قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق. برب الفلق. الاثنين واحد. الاثنين واحد. أعوذ برب الفلق. والفلق هنا الضوء الذي يعترض الليل بمطلع الفجر. وهنا يجيء دائما كده الضوء المعنوي الذي يعترض النفس الإنسانية بنوره عندما تظلم أمامها الأمور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا أظلم. وكثير من الأشياء التي تحيط بالإنسان فتجعله محصورا في ساعته وفي وقته وفي زمنه وفي قضيته وفي مشكلته. دي ربنا بيقول له لا، استعذ بي ومن شر غاسق إذا وقب. كل شيء مظلم يدخل على نفسك وقب يدخل، تستطيع أن الإنسان يستعين بالله فيرسل له ضوءا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ايه النور الذي نمشي به؟ نور مصباح؟ نور كلب؟ لا ابدا، ده نور من عند الله يجعل الانسان في اي مشروع يقوم به، في اي عمل يفرض عليه، في اي ناحية يسلكها، يبقى يجد ان الله شرح صدره بهذا العمل و ذلل العواقب فيه وهيئ النجاح. ده يجي بالاستعاذة بالله والاستعانة بالله. ومن شر النفاثات في العقد، تفسير الذي يعني أحبه هو تفسير الشيخ محمد عبده في هذا الموضوع، النفس في العقد هو فك العقود التي تكون بين الناس، وليس الأمر كما يقول البعض في سواحر ينفسنا في خيط معقود ويعملوا سحر للإنسان. هذا كلام لا أقبله أنا شخصيا، لا أقبل ولا أقبله العقلاء معي، لأن الإنسان ليس عبد خيط تعمل فيه عقد امرأة ولا ترميه ويقول ده سحر. لا لا لا، هذا كلام أرفضه. وأرى أن الشيخ عبد موفق في شرح إلى النفاثات في العقد. وأما شر الحاسد إذا حسد، فالمقصود برضو في الأحقاد أثرها في المجتمع غريب. ويمكن الإنسان لما ينظر إلى حياته يجد حاقدين كثيرين حاولوا أن يعوقوا مسيره وأن يملأوا طريقه بالعقبات، يحسدونه على النجاح، يحسدونه على الصحة، يحسدونه على أي خير يرسله الله إليه، ثم يعملون بكيدهم وشرهم لكي يزيلوا ما أعطاه الله الإنسان من خيره وبره. فدي وأيضا صورة الناس، لأنها تنجي يعني الإنسان. يعني الواحد إذا قرأ المعوذتين ده بيستعيذ من الشيطان ويطلب من ربنا. وإن كيد الشيطان كان ضعيف، وليس للشيطان قدرة على الإنسان، زي ما قال هنا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ليس للسلطان للشيطان سطوة على الإنسان ولا سلطان مادي. ولذلك أنا أنكر إنكارا تاما كل ما يشيع بين الناس من أنه فلان ركبه شيطان، تلبس به شيطان. لا، ليست هذه قدرة الشيطان على الإنسان، وما أعطاه الله هذه القدرة، ما كان له عليهم من سلطان، ملوش هذا. ودي كلها من أوهام الناس ومن شيوع الجهالات ومن كسلنا في معرفة حقائق الدين. ولو أردنا لحصنا أنفسنا بعقائد وأخلاق تجعلنا نمشي في الطريق إلى نهايته دون أن ينال الشيطان. ما الشيطان؟ ما الشيطان؟ كيد يداس بالنعال. وعندنا زكي ابن القيم هنا يعني يقول للإنسان انظر ملاحظة أن ما ينشأ عن الهوى من ألم أشد مما يحسه المرء من لذة، وده صحيح وخصوصا عند المؤمنين، ودي النفس اللوامة تقع في الخطيئة فتستشعر الندم ويصحبها الألم، وما تشعر به من ضيق يساوي ويزيد ما شعر به من لذة عندما ارتكبت هذه المعصية. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، والحقيقة يعني هو بذل جهد كبير علشان كلنا أصحاب شهوات وكلنا نتمنى أننا نتخلص من هذه العيوب ومن هذه الأثام على الأقل قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن في حديث قدسي يحبب الإنسان في المصالحة مع الله وفي التوبة وفي الرجوع إلى الله. الحديث القدسي اللهم صل على النبي، يروي الإمام أحمد في مسنده أن الأرض والبحر تآمرت على ابن آدم، فقالت الأرض: يا رب، هذا عبدك خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك فأكل رزقك وعبد غيرك، فأذن لي أن أنشق فأكون له قبرا. وقال البحر: يا رب، هذا عبدك خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك فأكل رزقك وعبد غيرك وتغذى بنعمك وشكر سواك، فأذن لي أن أنشق فأكون له قبرا. فقال الله تعالى: يا أرضي ويا بحري، إن كان ابن آدم عبدكما فشأنكما به، وإن كان عبدي فمني إلى عبدي، فوعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، وإن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم من المعاصي، وأنا أكلأهم برحمتي وأحميهم في فروشهم بلطفي وعزتي. من أتاني منهم تلقيته من بعيد، ومن طلبني أعطيته فوق المزيد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألمت له الحديد. أهل طاعتي أهل محبتي، وأهل ذكري أهل مجالستي، أهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم أستقبلهم من بعيد مرحبا بالتائبين، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.